بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات علو الله وفوقيته على مخلوقاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله الآيات التي السبع التي في استواء الله على عرشه، بعد ذلك بين علو الله عز وجل، فكل دليل على يدل على استواء الله على عرشه معناها العلو والعكس. نعم، فهنا لما ساقنا الله مستوى العرشه معناه أنه عال على عرشه، أنه عال على مخلوقاته. ثم ساق ستة أدلة على إثبات العلو. نعم. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، هذا من جملة نصوص العلو. شوف، ورافعك، الرفع من أدنى لأعلى. نعم. إثبات علو الرب وفوقيته. نعم. الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى فوق. نعم. من الأدنى إلى الأعلى. نعم. وإلي للانتهاء. نعم. بل رفعه الله إليه، كذلك هذه الآية مثلها. كذلك هذه الآية مثلها. هذه الآية مثلها. كذلك هذه الآية مثلها. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد إليه، يصعد الكلم دل على علو الله، دل على علو الله، يصعد. نعم. هذه دالة، والعمل الصالح يرفعه أيضا علو. نعم. هذه دالة على علو الرب وفوقيته من جهتين: الأولى قوله إليه يصعد، يصعد الصعود، الثاني والصعود لا يكون إلا من الأسفل إلى فوق. نعم. والثاني قوله يرفعه. نعم. فمن قال كلاما طيبا وشفعه العمل الصالح فإنه يرفعه العمل الصالح. فمن قال كلاما طيبا وشفعه العمل الصالح. لا. نعم. فإنه يرفعه العمل فمن وشفعه العمل الصالح، يعني أو شفعه بالعمل الصالح، يعني ثنى بالعمل الصالح. نعم. فإنه يرفعه العمل الصالح إلى الله، فدل على أن الله في العلو سبحانه. نعم. فهذه ثلاث نصوص من أحد من أحد من أحد من أحد وعشرين. نعم. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم، هذا فرعون وجاحد الربوبية، يقول ابن لي شيء مرتفع، عشان كنت مرتفعا لعلي أرى الله عز وجل، يعني باب التهكم بموسى فيما يدعوه إليه، لكن في ألفاظ فرعون هذه إثبات العلو لله عز وجل. ما قال احفر لي شيء في الأرض حتى أبحث عن الله تعالى الله، لا، شيء مرتفع حتى أرى الله المرتفع العالي. نعم. يا هامان وزيره ابن لي صرح، الصرح هو البناء المرتفع، لعلي أبلغ وأصل الأسباب، الطرق، أسباب طرق السماوات، فأطلع فأشرف وأنظر. نعم، أشرف يعني أبصر. نعم. إلى إله موسى، هذا من حماقة فرعون وجهالته، ينكر ما جاء به موسى جملة، وينكر ربه وينكر علوه، وهذا كذب منه وتلبيس به على رعاياه من غير إتيان ببرهان. نعم. وهو نفسه فرعون أثبت العلو في آية أخرى، قوله أنا ربكم الأعلى، لم تقرر في ذهنه أن ربكم في العلو، وهو جحد الربوبية. نعم. فهو إمام الجهمية والمعتزلة وفروعهم. نعم. كما أن إمام أهل السنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى وهو الكاذب الجبار الجاحد الكافر. وموسى عليه السلام هو البار الصادق. نعم. وإنما قال ذلك لأن موسى أخبره أن معبوده فوق السماوات. نعم سبحانه. نعم. فقال ذلك مكذبا لما قاله موسى، فإن فرعون معطل جاحد، معطل الصفات جاحد لها. نعم. ولهذا قال أنا ربكم الأعلى. نعم. وهذا يفيد أن موسى عليه السلام بيّن أن معبوده فوق السماوات. نعم. فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين، وجحده مذهب فرعون اللعين وأتباعه الجهميين الضالين. نعم. لأنه يرجع إلى لا شيء، يعني وقوله يرجع إلى لا شيء يعني معناه نفي الربوبية. نعم. الله مو في العلوين، ما فيه رب تعالى الله عن ذلك. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فأمنتم من في السماء، يعني وهذا متخطاب الكفار، وقال لهم أمنتم من في السماء للمتقرر عندهم أن الله في السماء في العلو. نعم. ذلك قال ابن القيم إن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل. نعم. نعم. أأمنتم من في السماء، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لمن أمن ذلك أن يعاقب على كفره، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته، فإن في الآيتين إما أن تكون بمعنى على، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، يعني كمان الآية أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض. نعم. وكقوله فسيروا في الأرض، أي عليها. نعم، يعني ليس في باطنها داخلها وإنما عليه. نعم. فالمعنى أأمنتم من على السماء. نعم. وإن كانت على بابها وهي الظرفية فيكون المراد بالسماء العلو، يعني أأمنتم من في العلو. نعم. فالله في العلو المطلق سبحانه وتعالى. وقد سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.